الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفيما يتعلق بأحكام العدد من الفرق بعد النكاح. انتهينا أو بدأنا في الأمس في كتاب العدد، وذكر الشيخ باب عدة الحامل لوضع الحمل، وبيان أيضا عدة ذات الأقراء وتفسير الأقراء، ووصلنا معه إلى بيان حكم إحداد المعتدة، وذكر فيه أحاديث الواردة في هذا الباب عن أم سلمة وأم حبيبة وزينب بنت جحش أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا. ومن الأحاديث التي سمعناها في لقاء الأمس تبين أن المعتدة يجب عليها، المعتدة من وفاة يجب عليها الإحداد، والإحداد هو تبك الزينة، ومدة العدة للمتوفى عنها 4 أشهر و10، وأن غير المعتدة من وفاة أو المعتدة لغير وفاة لا يجب عليها بل لا يجوز لها الإحداد، يعني ترك الزينة، أكثر من 3 أيام. وهناك في هذه الأحاديث معان كثيرة ذكرها الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى، أخذ من كلام أهل العلم من قبله ومن ما تبين له في بيان معانيها. من ذلك قوله في الحديث: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. فقوله لا يحل، نفي الحل يعني وجود الحرمة، لا يحل كذا يعني هذا الذي نفي حله فهو حرام، فلا يحل لها أن تحد أكثر من 3 أو فوق 3 إلا على من إلا على زوج 4 أشهر و10. يقول استدل بذلك على تحريم الإحداد أو الحداد على غير الزوج وهو ظاهر، وعلى وجوب الإحداد على المرأة التي مات زوجها وهو هذا أيضا ظاهر، أنه لا يحل لغير المتوفى عنها أن تحد أكثر من 3 أيام أو فوق 3 أيام، وعلى المتوفى عنها أن تحد يعني تجتنب الزينة 4 أشهر و10. وقوله في الحديث: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إلى آخر. المرأة اسم المرأة أو اسم امرأة، هل يطلق على الصغيرة أو لا يطلق على الصغيرة؟ هل يقال للبنت الصغيرة امرأة أو لا يقال؟ في اللغة لا يقال، يقال هي طفلة أو جارية أو صبية أو كذا إلى أن تبلغ سن الرشد فيسمى امرأة. فهل مفهوم هذا الحديث قوله لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إلى آخر أن الصغيرة المتوفى عنها زوجها لا يجب عليها الإحداد؟ لما قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، إذن فالصغيرة لا تدخل في اسم المرأة. بعض أهل العلم، وهذا يعني منقول عن الحنفية، أنهم قالوا هذا الحديث يدل بمفهومه أن الصغيرة لا يجب عليها الإحداد، أنه قال لا يحل لامرأة، والصغيرة ليست لا تسمى امرأة، ومفهومه أن من لم تسمى امرأة يحل لها وهي الصغيرة. وهذا الاستدلال حقيقة مخالف لرأي الجمهور. جمهور أهل العلم يقولون يجب الإحداد، يعني تجنب الزينة للمتوفى عنها زوجها، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، ما دامت يعني زوجة وقد توفي عنها زوجها فيجب عليها الإحداد وترك الزينة في مدة العدة، ولا سواء كانت أيضا مسلمة أو ذمية. فقوله لامرأة لا مفهوم له، يعني ليس له مفهوم مخالفة، هذا مفهوم مخالفة. وغريب أن يستدل الحنفية بهذا المفهوم المخالف وهم لا يرون ذلك، إنا يستدلون أصوليا بمفهوم المخالفة. وقوله لامرأة يقول الشيخ تمسك بمفهومه عن المخالف، يعني بمفهوم المخالفة. الحنفية فقالوا لا يجب الإحداد على الصغيرة، وخالفهم الجمهور فأوجبوه، وهو الصحيح، يجب على كل متوفى عنها زوجها سواء كانت كبيرة أو صغيرة مسلمة أو ذمية أن تحد، يعني طبعا يجب عليها العدة ويجب عليها الإحداد أثناء العدة، والإحداد ترك الزينة. نعم. وقوله أن تحد الإحداد بينا معناه يجوز، يعني تحد بمعنى تترك الزينة، أصل إحداد المنع ومنهم تمتنع يعني عن الزينة والمراد به الزينة. قوله على ميت، الحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج. على ميت، أما على ذا على ماذا يدل ميت؟ على ميت، يعني لا يحل لها أن تحد على ميت، يعني أي ميت. لكن المفقود الذي حكم، طبعا نحن قلنا على عدة تجيب على المفارقة بوفاة أو طلاق أو فسخ أو عدة كذا إلى آخره، التي غاب زوجها وفقد، فقد لم يعرف له، ومفقود معلوم من أحكامه، منها أنه لم يعرف مكانه ولا حاله وكذا، ثم تربص به المدة المعلومة فحكم يعني قضاء يعني وفاته أو بعدم وجوده، إذا حكم بفسخ نكاحها. هل تعتد؟ هل يجب عليها أن العدة معلومة، لكن هل تحد؟ يجب عليها الإحداد أو لا؟ قوله على ميت مفهومه أن المفارقة أو المفارقة أو المحكوم بفراقها بسبب فقد زوجها، فقد زوجها طبعا العدة تلزمها، لا بد من العدة، لكن الإحداد معناه الإحداد إنما هو على الميت، والزوج هذا المفقود ليس ميتا حقيقة، وإنما هو حكما احتمال أن يكون موجود، فقال على ميت، استدل به البعض على أنه ليس لها أو ليس عليها أن تحد على، ليس عليها أن تحد على المفقود. يقول الشيخ على ميت استدل به، أو استدل به من قال إنه لا إحداد على امرأة المفقود لعدم تحقق وفاته، خلافا لبعضهم كالمالكية وظاهر يعني أنه يعني تحد، لأنه ما هو صحيح ليس ميتا حقيقة ولكنه ميت حكما، فيأخذ أحكام الميت من العدة والإحداد، فإذا ظهر أمر آخر فذاك عند ظهوره له حكم. يبقى أيضا أمر آخر، هذا الحديث هل يدل على عدم الإحداد، على عدم وجود الإحداد على المطلقة؟ المطلقة مفارقة يعني، وأيضا هي معتدة تعتد وعدتها معلومة، إما إن كانت ذات أقرى بثلاثة أقرى، وإن كانت يائسة بثلاثة شهور، وإن كانت يعني حامل بورع الحمل في مدة العدة المطلقة. هما المطلقة نوعان، مطلقة طلاقا بائنا، مطلقة طلاق رجعي. مطلقة طلاق رجعي لا شك لا إشكال في أنه لا يجب عليها الإحداد لأنها في حكم الزوج. يبقى المطلقة طلاقا بائنا، هل في هذا الحديث ما يدل على أنه لا يجب عليها الإحداد؟ يقول الشيخ وظاهر الحديث أنه لا إحداد على المطلقة، فأما الرجعية فإجماع، إجماع أهل العلم، لا لم يقل أحد بأنه عليها أن تحد، والإحداد ترك الزينة، والرجعية زوجة فلها أن تتزين لزوجها، بل يعني ينبغي لها ذلك لاحتمال أن يراجعها ويعود إليها زوجها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وبعد لعل الله يحدث بعد ذلك أمره، إذا فهي في يعني الرجاء أو المرجو أنها تعود إلى زوجها، فهي في حكم الزوجة في جميع أحكام الزوجية. نعم. فأما الرجعية فإجماع لا يجب عليها الإحداد، وأما البائن أو البائنة فلا إحداد عليها إلا اليمنى. المعتدة من طلاق دائم أو من فرقة بائنة كفسخ على مال خلع ونحو ذلك بائنة، يعني البائن إما بينونة كبرى إما بينونة صغرى، البائن يعني التي لا تحل لزوجها الذي بانت منه إلا بعقد جديد. والفرق بين البينونة الصغرى والكبرى أن البينونة الصغرى تحل بعد يعني تحل بعقد بعقد جديد. واما البينونه الصغرى فاشترطوا ان تكون ان تنكح زوجا غيره ثم يحصل فراق من هذا الزوج الثاني فله بعد ذلك ان ينكحها او ان ينكحها بعقد جديد. هذه البائن هل يجب عليها الاحداث؟ الجمهور قالوا لا يجب، المطلقة البائن لا احداث عليها. وقال بعض اهل العلم انه يلزمها الاحداث، يعني يلزمها ترك الدين. طيب هناك في معنى الاحداث بالنسبة للزوج، يعني الاحداث المرأة توفى عنها زوجها فيه معنى، يعني فذكروا بعض اهل العلم الحكمة منه طبعا مسألة رعاية حق الزوج، يعني فيه امر اجتماعي يعني ومقصد شرعي واضح. بالنسبة للبائن المعتدة وهي في البائن، هل الاحداث يعني هو حق للزوج او واجب متعبد به الزوجة كما تعبدت به في العدة؟ يعني لا ينبغي للمرأة ان تتعرض للخطاب ولا للازواج، ولا ينبغي لها ان تتفرج، ويجب عليها الالتزام في العدة في بيتها، يعني المستقرة لا تخرج، يعني الخروج يعني لغير حاجة. فالإحداث أيضا فيه عدم التعرض والتزين يعني حتى يعني يشتهيها الرجال أو يخطبوها أو كذا، وهذا ممنوع منها، هي ممنوعة منه حتى تتهي عدتها. بعض أهل العلم قال يلزمها ذلك، يعني لا تتزين ولا تتفرج وكذا إلى آخره، ولا تخرج في أثناء عدتها لئلا يقع المحظور الممنوع، وهو أنها لا أنها تخطب في أثناء العدة أو في يعني في أثناء العدة. والبعض يقولون إن الإحداث إنما ورد بالنسبة للزوج وهو حق خاص أو أمر خاص في هذه الحالة، وأما المطلقة طلاقا بائنا فلا يجب، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. هذا بالنسبة للمطلقة بعد الدخول بها، أما المطلقة قبل الدخول بها فإنه لا إحداث عليها بالاتفاق. قوله في الحديث فوق ثلاث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج. فوق ثلاث يقول فيه دليل على جواز الاحداث على غير زوج من قريب أو لحمه، يعني أخ ابن كذا إلى أي قريب تحد عليه ثلاثة أيام، بمعنى تترك الزينة خلال ثلاثة الأيام هذه. بعد ثلاثة الأيام لا يجوز لها أن تفعل ذلك، ويجوز لها خلال ثلاثة الأيام. هذا يعني يكاد يكون اتفاق. بعض أهل العلم يقول يفرق، يقول لا الأب تأخذ أسبوعا والأخ كذا، يعني الشيخ نقل هذا، ولكن ليس له دليل صحيح يفرق، بل يعني الشيخ يذكر هنا يقول فيه دليل على جواز الإحداث على غير الزوج من قريب ونحوه ثلاثة ليال فما دونها، وتحريمه حديث يقول فيه تحريمه فيما زاد عليها، وكأن هذا القدر الشيخ، وهذا صحيح، يقول كأن هذا القدر وهو ثلاثة أيام إباحة الامتناع عن الزينة وجواز الامتناع عن الزينة للمرأة لمدة ثلاثة أيام بعد فقد قريب لها من أب أو أخ أو كذا إلى آخره، هذا إعطاء لي يعني حالة الإنسان النفسية والغريزة المعروفة على أنه وجود الحزن فيه، فمن حقه أن يعني لا يجبر على أمر في يخالف ما جبل عليه، ما جبل عليه وطبع من الأمور التي لا بد له منها لا يستطيع دفعها. وأقصى مدة في الحزن التي يكون فيها تأثير القلب يعني مع المعقول المقبول الذي يعني بعده تعود الطبيعة إلى حالها ثلاثة أيام، ثلاثة أيام ما زاد على ذلك من حيث الحزن في القلب وكذا مزيد، يكون تماديا من الإنسان في حزنه ومبالغة فيه وعدم يعني الرجوع إلى يعني ما قدر الله والرضا بما قدر الله سبحانه وتعالى والصبر على ما حصل له والاحتساب إلى ما هو معلوم في هذا. يقول يعني وهذا الكلام يعني المعنى معلوم من نصوص الشريعة أن الإنسان يجب عليها أن يصبر ويحتسب ولا يجزع ولا يكون باطلا في أثناء المصيبة إلى آخر ما هو هنالك، لكن في هذه ثلاثة الأيام له جاز له للمرأة أن تمتنع عن الزينة كذلك يعني تمشيا مع حالها من حزن قلبها وكذا، ما زاد على ذلك فلا يجوز ولا ينبغي. ولهذا قالوا أهل الحكمة يقولون إن الإنسان يسلو على مصيبته أو عن مصيبته أو الحيوان الكائن يسلو عن مصيبته بعد ثلاث، يبدأ أن يسلو عن مصيبته بعد ثلاث، يعني شاء أم أبى، يعني يبدأ أول ما يحصل عند وجود الصدمة وعند وجود يعني وفاة قريب له أو كذا إلى آخره، طبعا يخرج عن قوله أحيانا وكذا، ويكون وقع الصدمة عليه شديد، ثم تمر الأيام بحكمة الله سبحانه وتعالى ولطفه بالناس شيئا فشيئا فشيئا حتى يتلاشى هذا. وهذا من حكمة ومن يعني ومن رحمة الله بالإنسان أن جعل فيه النسيان، يعني النسيان والسلوك يعني عن ما يصيبه تدريجيا. فيقول بعض أهل الحكمة يقولون إن الصبر والاحتساب وقول كلمة الحق يعني كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب، هذا في عند الصدمة. والحديث الذي ورد فيه أنه صلى الله عليه وسلم لما لقيت تلك المرأة قال لها يا عمة الله كذا إلى آخره، وقالت إليك عني، وهي ما تعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لو صبت بمصيبتي أو لم تصب بمصيبتي، فسكت عنها ومشى. ثم قيل لها هذا رسول الله، جاءت بعد ذلك فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فإذا عند الصدمة يحتاج هنا يظهر أثر الصبر والاحتساب وقوة الإيمان، وبعد ذلك سيسلو شاء أمر بعد ذلك الإنسان، يعني وهذا شيء ملاحظ مجهد، مهما كثر حزن الإنسان واشتد يعني أسبه أسى، تجده بعد فترة يذكر المصاب هذا، يذكر هذه المصيبة ويضحك، يذكر هذه ويتحدث معناها وهو يضحك ويعني كذا. فإذا الصبر في وقته، فهذه الأيام الثلاثة جعلها الله سبحانه وتعالى للأباح أجال للإنسان أو للمرأة خاصة أن تجتنب ما يعني تذهب به أنها في حال زينة وكذا، إذا كان المصاب الميت زوء أبا أو أخا أو غيره من الأقارب غير الزوج. بعض أهل العلم يقول، وأما الشيخ يذكر هذا، أنه لا يجوز طواف ثلاث ليالي فما وتحريمه فيما زاد عليها، وكأن هذا القدر أبيح لأجل حفظ النفس ومراعاتها وغلبة الطباع البشرية في أنه يحصل الحزن في أثناء هذه الفترة. وأما يرد على قول بعض الناس هو قول ضعيف، ما أخرجه يقول ما أخرجه أبو داود في المراسيل من حديث عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمرأة أن تحد على أبيها سبعة أيام وعلى من سواه ثلاثة أيام. يقول لو صح هذا لكان مخصصا للأب من هذا العموم، لكنه مرسل. وأيضا عمرو بن شعيب ليس من التابعين حتى يكون حديثه مرسل، إذن هذا ليس مرسل بل هو مقطع، بل هو لأن المرسل هو رواية غير رواية التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سلف الصحابة. عمرو بن شعيب ليس تابعي بل هو من أتباع التابعين، ويروي عن أبيه عن جده عن يعني، فروايته المرفوعة التي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعد من قبيل المرسل بل هو من قبيل المنقطع، وإذا فالحديث صحيح. قوله في الحديث عن يعني أمهات المؤمنين أم سلمة بل أم حبيبة وزينة بنت جحش لما مست شيئا من الطيب وقالت والله مالي بالطيب حاجة، يقول قولها ومالي والله مالي بالطيب من حاجة، هذا إشارة إلى أن آثار الحزن باقية، آثار الحزن باقية عندها، لكنها لم يسعها إلا الامتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. مسألة كونه يعني في القصة التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في الجاهلية كانت الواحدة تنقض حولا ثم تقترض بحيوان فتقترض به إلى آخره، ما ذكرنا وبينا في اللقاء الماضي مسألة تقترض بمعنى أنها خسره مالك لأنها تمسح به جدا، يقول في الأثر أو في الحديث لما قالت سئلت زينب بنت أم سلمة عما معنى إبقاء المرأة في البعر على رأس الحول، تقول كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا، والحفش قلنا يعني أردى مكان في البيت أو البيت الصغير النائم في الدار، حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا، هذا كان في الجاهلية، ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاء أو طير فتكتب به. إيش معنى تكتب؟ قال فسره مالك بأنها ماذا؟ تمسح به، تصرف مالك بأنها تمسح به جلدها. وفي النهاية يعني بالنهاية في كتاب النهاية لمن الأثير تكتب يعني تمسح به فرجها. نعم. وأصل القبض الكسر إلى آخر ماذا، يعني معناته أنها تبدأ في مسألة إزالة ما عليها من أدبار وأوساخ وكذا بهذا الطائر وبهذا الحيوان. وفي الرواية أنه ما يحصل شيء هنا تقول فقلما تكتب بشيء إلا مات، إلا مات ثم تخرج فتطافعها. هذه إشارة إلى أن مدتها وعدتها انتهت وأنها قد يعني صبرت على هذه المدة الطويلة. قوله يعني في رواية تقبس، والقبس هو يعني الفرد بالأخذ بأطراف الأنامل. ننتقل بعد هذا إلى مسألة ما تجتنب الحادة وما رخص لها فيه. الإحداد قلنا هو اجتناب الطيب والزينة، اجتناب الطيب والزينة. يعني هل يعني تجتنب كل شيء أو أن هناك يباح لها أن يعني تستعمل شيئا معينا؟ هذا الحكم وهذا المعنى جاءت فيه حديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما تجتنب الحادة وما رخص لها فيه، عن أم عطية رضي الله عنها. أم عطية هذه صحابية مشهورة معلومة من مشاهير الصحابيات، وكانت تغسل الموتى، وكانت يعني لها يعني أثر فعال موجود في المجتمع الصحابيات. تقول قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10. هذا سبق في الحديث الماضي. تقول ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كسد أظفار. الحديث أخرجاه يعني البخاري ومسلم. وفي رواية قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد فوق أو تحد، هذا من باب استناد الجملة، تحد فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، سيأتي معنا ثوب العصب، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت تأخذ نبذة من قسط أو أظفار. متفق عليه. وقال فيه أحمد ومسلم لا تجد لا تحد على ميت فوق ثلاث إلا المرأة فإنها تحد 4 أشهر و10. وسيأتي بقية الأحاديث. هذا الحديث بروايات حديث أم عطية، أولا قولها كنا ننهى، إذا قال الصحابي كنا ننهى أو كنا نؤمر، فالمراد به في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مأمور، يعني الآمر والناهي لهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10. وقد عرفنا أن هذه مدة الإحداد، هي مدة العدة على الميت، على المتوفى، عن الزوجة المتوفى عنها. لكن فسرت معنى نحد، قالت لا نكتح ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا. إذن الارتحال ممنوع منهي عنه. قد ورد هناك في حديث أم سلمة أنهم يجتمعون امرأة توفي عنها زوجها فاشتكوا فخافوا على عينها فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا، ثم ذكر قصة حكاية البعارة والرمي بها. نعم لا نكتحل قالت ولا نتطيب ولا نتطيب. إذا الطيب ممنوع، الإحداث معناه اجتناب الطيب والزينة. لا نتطيب يعني لا تستعمل من الطيب ما يدعو إليها ويرغب فيها وكذا، يعني شأنها في الأحوال العادية. لا نتطيب قالت ولا نلبس ثوبا مصبوغا، لا نلبس ثوبا مصبوغا. صبغ الثوب، الأصل في الثياب سواء كانت من كتان أو من قطن أو من كذا، أصل في الثياب لونها إيش يكون؟ البياض. أصل في الثياب البياض، ثم تصبغ بأي نوع من أنواع الصباغ فتكون حمراء أو خضراء أو سوداء أو زرقاء أو إلى آخره. فنهى أن تلبس المعتدة ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ثوبا مصبوغا. إذا المنهي عنه هو لبس الثوب المصبوغ، لأن الصبغ للثوب من باب الزينة، من باب تغييره وتشكيله. قال بعض أهل العلم المنهي عنه بالاتفاق المصبوغ بالأحمر بالأخضر وبالأزرق، أو لا الأخضر لم ذكروا في بعض الكلام، بالأحمر وبالأزرق، ها، وبعضهم أو جمهورهم قالوا أيضا بالأخضر لأنه فيه نوع زينة. أما الصبغ بالأسود اللون الأسود فجمهور أهل العلم أو كثير من أهل العلم قالوا أنه لا يمنع، لأن أصل السواد لا ليس للزينة، وأن أصل السواد هو لبس الحزن وكذا، بعضهم قال ذلك. ولكن هناك ضابط يضبط المنهي عنه، وهو مأخوذ من الحكمة الناهية ومن مصلحة ومن مقصد الشرع في يعني مشروعية الإحداد. ما مشروعية الإحداد؟ مشروعية الإحداد إظهار يعني الحزن على الزوج والامتناع عن تعرض للأزواج أو للرجال، تعرض لرغبة الرجال واشتهاء الرجال. كل ما يدعو إلى رغبة في المرأة من طيب أو زينة فهو ممنوع يدخل. هذه قاعدة تشمل ذلك كله. فقد يكون طبعا نحن نسمع أو نقرأ في كتب أو نجد في كتب الفقهاء يقولون المصبوغ بكذا والمصبوغ بالبنفسج والمصبوغ ويذكرون أسماء ربما كثير من الناس لا يعرف معانيها، قد لا يكون أيضا لها الآن استعمال معين. إذن القاعدة هو أنه كل ما فيه زينة من الصبغ من الأشياء هذا فهو ممنوع إلا ما ورد الإباع، ما ورد استثناءه، مثل إلا ثوب عصب. ما هو ثوب عصب؟ هكذا ورد ثوب عصب، وقالوا بالإضافة يعني أضيف إلى بلدة في اليمن تصدر وكانت تنسج مثل هذه الثياب فنسب إليها. ما هو هذا الثوب عصب؟ بل هذا الثوب العصب نوع من الثياب طبعا من النسيج يعمل ويصبغ قبل يعني أن ينسج ثم يلف بعد ذلك، أو أنه يلف قبل أن يصبغ ثم يلف ثم ينسج. بهذه العملية بهذه الطريقة يظهر أن بعضه أبيض وبعضه فيه الصباغ لأنه معصوب ملفوف، يظهر أنه يعني ليس مصبوغا صبغا كاملا ففيه أبيض وكذا. قالوا هذا الحديث ورد أن هذا جائز لأنه ليس فيه الزينة الكاملة. وبعضهم قال ثوب عصب نسبة إلى نوع من النبات تصبغ به الثياب ويظهر به لون أخضر ليس لون زينة فاستثني هذا. وعلى أي حال الآن لا نجد ثوب عصب ولا يعني سواء بهذه، إنما القاعدة المعروفة أو القاعدة الضابطة التي يمكن أن يكون في مسألة الإحداث، كل ما يعتبر زينة عرفا يكون ممنوعا، كل ما يعتبر زينة عرفا يكون ممنوعا. بعض أهل العلم قالوا إن البياض، بل كثير من أهل العلم يقولون إن اللون الأبيض لا تمتنع منه المرأة المعتدة. ليش؟ قالوا لأن أصل الثياب البياض، وكونها تكلف بتغيير اللون يعني وأنها قد جاء عن الصبغ فكيف تغيره؟ اللون هذا عادته، هذا طبعه، فكيف إلى أي شيء تغيره؟ يعني تتلفه توسخه كذا؟ لا ما هو ذلك. إذن فما دام على طبيعته فهي لم تتكلف الزينة، هذا صحيح، هذا كلام عن العلم يعني قالوا هذا. لكن أيضا إذا رجعنا إلى الضابط الذي أخذناه من مفهوم الأحاديث المقصود، وهو أن كل ما كان زينة يعتبر زينة ويدعو يعني إلى اشتهاء المرأة أو إلى تعرضها للرجال فهو الممنوع، سواء كان الثوب أبيض أو كان أحمر أو كان أخضر أو يعني. وكذلك الشأن في الطيب، كلما يدعو إلى اشتهاء المرأة وإلى إظهارها بمظهر المتزينة فهذا ممنوع. وما لم يكن كذلك يعني ما ليس له رائحة وما فيه دواء فقط مجرد الدواء وكذا فلا بأس به، لأن الإحداد قلنا الإحداد معناه الامتناع عن الطيب والزينة أو ما يؤدي إلى انتهاء المرأة. نعم. تقول وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها رخص في نبذة من كست أظفار. هذا الحديث في هذه الرواية أخرجها البخاري ومسلم. وفي رواية قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد فوق ثلاث إلا على زوج، وإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت. نبذة يعني تمس نبذة، والنبذة هي شيء قليل ليس نبذة من قسط. الرواية الأولى فيها كسط أظفار، وهي هنا قد كسط أظفار متفق عليه. وقال فيه أحمد مسلم لا تحد على ميت إلى آخره. ما هو كسط أظفار أو كسط أظفار؟ كسط أو كسط يا أظفار نسبة إلى الأظفار، في نوع من ال وفي من البخور يسمى أظفار أو كسط أظفار أو كسط أظفار، معروف عند أهل العبارة، ومعلوم كان يستعمله النساء في الجزيرة العربية وما يزال عن معروف. أكفار هي فعلا شكلها الكل يعرفها وما بعضهم لا يعرفها. الأكفار يسموه عند في يعني بعض يعني المناطق هنا يسموه ظفر، هي عبارة شكلها شكل الظفر يعني كذا، شيء يستخرج من يعني نوع يأخذوه شكل الظفر، وفيه مادة يعني ما دام أخضر قديم يعني وشكل الظفر، وفيه يعني زي العصب داخله أو كذا رب يستعملوه. نحن نعرف هذا عند النساء في البادية وغيرها، فيأخذوه فيدفنوه حتى يزول ما به، لأن هذا المادة اللزجة التي فيها أو المادة الرطبة فيها رائحة، رائحة أيضا غير صحيحة يعني غير سليمة كريهة، يدفنونه حتى تزول هذه هذا الذي فيه. ثم ماذا نقول عنه؟ يحمسوه بالنار قليلا كذا، ثم يدقوه أو يعني يلحقوه بالكلال، ثم يضعوه في نوع من يعني مجموعة من أخلاط فيكونوا بخورا، يضعوه في النار فيتبخرون. هذا موجود استعمل كان عنه، يقول رخص في شيء منه، رخص في شيء منه. ليش؟ هو بخور لإزالة رائحة الدم، دم الحيض لا شك أن له يعني أثر في الثوب وفي كذا إلى آخره، مهما غسل بالماء العادي لا بد له. يقول تقول فرخص لهن في مثل هذا، لا تمس إلا إذا طهرت، يعني رخص في نبذة من قسط أطفال أو